نعم. هل يكفي إعطاء الزكاة لغير مستحقيها من هيئات وغيرها؟ وهل طلب الفقراء والمساكين لها يعتبر تسولا حيث أن الأغنياء ليسوا مستعدين للذهاب إليهم؟ لا شك أن الواجب على مالك المال أن يسعى هو بزكاة ماله للفقراء، وإذا تعرض الفقراء وسألوا أهل الأموال الزكاة وعلمهم أهل الأموال أهلا لها فعليهم إعطاؤهم على قدر ما يستحقون وما يقدر الأغنياء به. نعم. يقول السائل: ما حكم من يضع نقوده في البنك بفائدة معلومة؟ وتكمل للسؤال الذي مضى، الهيئات التي تعطى الزكاة إن كانت أقامتها الحكومة لتقبل الزكاة فدفع المال الزكاة لها يبرئ ذمة الدافع، وإن كانت متطوعة بالعمل فإنها بمثابة وكيل صاحب المال، لا تبرأ ذمة صاحب المال حتى يصل الزكاة إلى محتاجين فقراء. وأما من وضع أمواله في البنوك ليستدر أرباحا من أعمال البنوك فهذا من الكسب الربوي، إلا إذا اتفق مع البنك على صلة العمل وطريقة الاكتساب وأنه لا يعمل إلا بالمعاملات الشرعية المباحة.